أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.

Oh. إنما أنت منذر الله أكبر يا حج الله التعريف عظيم يا حج الله يا انما انت من ينذر حج الله. الله يا لما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بالقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بالقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل عظيم يا حج. الله يطويك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله الله Yeah. يوفون بالنذر. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا صدق الله العظيم.